والشرير تيجي الاول سهلة ويصعدها. يعني مثلا ايه؟ مثلا واحد عمل واحد حاجة يقول والله ابن الايه ده انا نفسي اضربه رصاصة ان كنت خير تقول ولا اضربه قلمين ولا ما اقول احنا نكلمه كلمتين وخلاص. الله عماله بتنزل فيه في ساعة على الغضب قلت اقسى حاجة لان الخير اتبقت ايه. لكن لما يكون شرير والله ابن الايه ده انا عايز اضربه قلمين ولا اضربه رصاصة واخلص. الشرير يصعد الايه؟ يصعد الجر والخير ينزل. شوف قصة يوسف. ما يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا إذا لفي ضلال. وبعدين قالوا إيه؟ مهلك لا تأمن على يوسف. قعدوا بقى يدبروا بقى. قال له أرسله معنا غدا يركع وإيه ويلا. وقعدوا يتفقوا ليه؟ عشان لأنهم مدبرين له إيه حاجة. أول حاجة قالوا إيه؟ قالوا اقتلوا يوسف. شوف اقتلوا يوسف بقى معنى القتل يعني إذهاك الحياة خلاص دي أعلى حاجة ولا لا؟ لكن برضو نفسهم ما أن أو اطرحوه أرضا يعني خدوه في حتة كده وسيبوه أو اطرحوه أرضا. طيب الآن يلتقطه بعض السيارة. الله بتفكروا في نجاته كمان لأنهم برضو لا يزال فيهم إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجهه إيه؟ أبيكم. المرحلة الثالثة أن تبقلقوه في غيابة الجب عشان الجب ده اللي هيبقى في ميان الناس كتير هيمروحوا ويشربوا ويلقوه ويلاقوه. طب وانت بتعرف على ان الناس يلاقيه ليه؟ عمال يحففها ولا لا؟ يبقى اذا كلما تأتي اليك آية سيزدادون بهذه الآية عليك طغيانا وجبروتا وعنادا. ليه؟ لانهم اشرار. فوقن نفسك على ذلك ولا يزيدن كثيرا منهم برضو الاحتمال موجود لان فيه ناس برضو ايه كل ما تيجي عيونك لا استقام امر محمد بقى خلاص من فيه. فلا تأس على القوم الكافرين. ما تحزنش عليهم. وليه يقولوا لا تأس على القوم الكافرين؟ لان رسول الله رغم انهم عادوا وصادموا دعوته وحاولوا معه كل المحاولات كان يقول اللهم ايه لقومي فانهم لا يعلمون. يقولون انت تقول لعل الله يخرج من ايه من اصلابهم من يعبد الله مش كده. وقد تم ذلك فعلا ولا لا؟ لم امنوا مش عارف ايه. ولذلك بعض الناس الصحابه كانوا يقول لك يا سلام انا زعلان اللي نفد مني عم، انا زعلان اللي نفد مني عكرمه، انا زعلان اللي نفد مني خالد بن الوليد. ما هماش عارفين ان عم وخالد وعكرمه بن ابي جهل صحيح هم واجهوه عداوته فكان نفسهم يقتلوه. فلما ما كانوش ممكن عدم تمكين المسلمين من هؤلاء تمكينا للاسلام لان ربنا عينهم لانهم دول هيشيلوا السيف للاسلام. خالد بن الوليد هيبقى وعمرو بن العاص وعكرمه بن ابي جهل. يجي عكرمه بن ابي جهل لما يجي في اخر حياته وبعد ذلك يطعن الطعنه المميته يجي على رجل خالد كده ويقول له اهذه ميته ترضي عني رسول الله؟ اهو انت ما قتلتوش يا مسلم عشان ايه؟ عشان الموقف ده. يبقى حتى اللي ما كنتوش من قتلهم كان تمكين. تمكين لايه؟ لانكم استبقتوهم احياء علشان يخدموا مين؟ عشان يخدموا الاسلام ويخدموا الدعوة. فلا تأس على القوم الكافرين. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. كم واحد بقى دلوقتي؟ من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. أربع أشياء. مالهم دول؟ في عموم ابتداء إن الذين حصل منهم كذا وحصل منهم كذا هذه الصلاه المنصور دي كلها مالهم؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي وردت في صورتها العامة في ثلاث صور، في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة المائدة اللي هي معانا بالوقت دي وفي سورة ايه في سورة الحج ثلاث مرات. في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا كده ولا ايه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا